أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا على البغاء المصباح في زجاج

Thank you.

Yeah. Yeah. يخلق الله ما يشاء. Yeah. وذكر